انا صابرم فی خلال البحث انه لا یبعد ان یقال ان الارتكاز العقلائی ایضا لا یساعد علی نفوذ مثل هذه الشروط، یعنی به عبارت اخرى فی کل مورد القانون و التشریع يعتبر الشروط نافذتاً أو يعتبر الاعتبارات الشخصية والالتزامات الشخصية نافذتاً، ليس من البعيد دعوة الانصراف بحسب الفهم العقلائي، أما إذا ورد القانون في القانون النص به فلا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم ترخيصياً أو إلزامياً، ليست النقطة الإلزامية في الحكم، فليس من ليس من البعيد أن يدعى أن الفهم العقلائي أيضا يساعد على ذلك، بل يمكن أن يدعى أنه بحسب هذا الفهم العقلائي لا يبعد دعوى التخصص، يعني خروج مثل هذه الشروط تخصصا. سابقا في الوجه الأول ذكرنا خروج مثل هذه الشروط تخصيصا، لكن لا يبعد دعوى خروج مثل هذه الشروط تخصصا بلحاظ الملاك بلی ارتکاز العقلائی، لا بلحاظ لفظ، لفظا یشمله شرطا، لكن الملاك فی ذلك فی الالتزامات الشخصیه ان لا يتعرض ولا يمس كرامه القانون، لا يتصدى للقانون، فما جعله المشرع والمقنن قانونا لا يمكن رفعه بالتزام شخصی. فتبين باذن الله تعالى ان النقطه في عدم نفوذ مثل هذا الشرط هو نفس الشرط، لا انه في ضمن عقد النكاح، و عليه لو اشترط هذا الشرط في ضمن عقد آخر، مثلا تزوج امرأة ثم اشترى منها مالا و شرط في ضمن عقد البيع ان لا يتزوج عليها، امكان هذا الشرط قبل الزواج بها، في هذا الفرق بعد الزواج بها، نفرض ان لها ملكا فاشترى منها هذا الملك، وخصوصا اذا فرضنا بسعر اقل، مثلا سعره مليون اشترى بنصف المليون، واشترط عليها في ضمن عقد البيع ان لا يتزوج عليها، فهل هذا الشرط نافذ ان عقد البيع صح الاشتراط فيه؟ الجواب عن ذلك انه لا، ليست النقطة في انه وقع الشرط في ضمن اي عقد، أن عقد النكاح يقبل الشرط أو لا يقبل الشرط، أن عقد البيع يقبل الشرط، النقطة في نفس الشرط، مثلا الإنسان يشترط ما يخالف القانون، هذا في نفسه في إشكاله، فليست النقطة نوعية العقد، حتى إذا فرضنا غير نوعية العقد يكون صحيح، كما أنه لو اشترى من رجل جاريته واشترط عليها في ضمن عقد البيع أن لا يتزوج عليها، يعني أصبحت هذه الجارية أمة له، جارية له ليست زوجة، لكن في ضمن عقد البيع اشترط أن لا يتزوج عليها، تبين أن هذا الشرط أيضا غير صحيح، بس كلامنا كان في الزواج، هذا في ملك اليمين، نحن عادة لا نتعرض لمسائل ملك اليمين، لكن فقد من جهة التذكر الفقهي بس أيضا هذا الشرط لا يجوز لفظه، لإن كان في ضمن عقد البيع وليس في ضمن عقد النكاح، كما تبين ايضا باذن الله تعالى ان النقطة في ذلك ليس عنوان الشرط، النقطة في ذلك الالتزام الشخصي، فلو حدث ان لا يتزوج عليها، مسألة تزوج امرأة نذر ان لا يتزوج، مو اشترط بالحلف والنذر والعهد وما شابه ذلك، الظاهر ان الكل بمنزلة واحدة، ليس للانسان، ليس للمكلف ان يلتزم شخصا بما صرح القانون به بخلافه، فليس له ذلك ولو جعله نذرا او عهدا او يمينا او ما شابه ذلك، فليست النقطة ايضا في عنوان الشرط، النقطة في الالتزام الشخصي والاعتبار الشخصي، ليس للانسان ان يلتزم شخصا بما صرح القانون بخلافه، لا فرق في ذلك بين اقسام الالتزام الشخصي، كله بمنزلة واحد، كما انه تبين ايضا أنه لا فرق في هذه النقطة بين أن يكون العقد منقطعا دوام العقد وانقطاع العقد لا تأثير له في ذلك، كما تبين أيضا طبعا هذه الفروع ليست مذكورة في كلمات الفقهاء أضفنا لتنوير البحث، كما لا فرق في ذلك بين أن يكون عدم التزوج والتسري مطلقا أو مقيدا، مثلا صارت أن يقول لا أتزوج عليها وأخرى لا يتزوج عليها لمدة سنة سؤال لا مطلقا اشترك ان لا يتزوج عليها لمدة سنة، فهل لمدة شهر من بعد الزواج مثلا المرء تقبل بانه لمدة سنتين ثلاث سنوات سنة لا يتزوج عليها فيما بعد لا محظور لديها؟ سؤال، هل هنا فرق بينهما؟ الجواب لا فرق بينهما، الكل بمنزلة واحدة. فإن الشارع جل وعلا جعل في عقد النكاح هذه القابلية، وهي قابلية الجمع بين أربع إلى حد الأربع. وكذلك تبين أيضا من هذا الحب أنه لو اشترط أن لا يتمتع عليها متعة لا عقدا دائما، تزوجها واشترط عليها أن لا يتمتع، أيضا حكمه حكم أن لا يتزوج، الحكم في ذلك كله واحد بلا فرق في ذلك. فتبين بإذن الله تعالى الكلام في أصل هذه المسألة وفروعها، وأن الحق مع المشهور بين الأشخاص طبعا هو المشهور أيضا بين جملة من علماء المسلمين غير الشيعة، أن هذا الشرط باطل لكن المهر والعقد صحيح. ثم تعرض المعتمد رحمه الله لشرط آخر، اونم غلام نه اونم ثابت نیست، ازدواج به خیر رضایت زن هم شرط نیست، اونم درست چون اون مرد حق اینجا. و ذکرنا ان هذه المطالب التي ذکرناها جمله منها في النصوص متفرقا موجود، مثلا في بعضها جعل امر الطلاق بيدها والجماع بيدها، قال الله ليس له ذلك خالفت السنة، الطلاق والجماع بيد الرجل الى آخره، تقدم الكلام في الروايات فلا حاجة في الروايات. هذا كله خوبش کن نداره، اون شاید مخالفت سنت در جهت طلاق به سلام، طلاق بیدا طلاق بیدا من اخذ به ساق مدن، حتی یعنی الشیء الذي صرح به الكتاب الانسان يلتزم بخلافه فشه. اطلاق محل اشکال امس ذکر، اذا كان الحكم مستفاد من افراد البرائم شرط نافذه، اذا من الاطلاق هم لعل شرط، اما اذا تفریح بیه موجود فنجاو لکم و مطابق مشکل هم بمجرد انه ترخیصی هم مشکل. و مضافا الى ان الاصل عمل هم یقتدی داله، انه اذا شکک نافی نفوذ الشرط الاصل عدم النفوذ، سبق ان شرح ناف الاصل الاولی فی كل التزام شخصی عدم النفوذ، هذا هو الاصل الاولی، حتی لو وقع شک فی ذلك فالاصل عدم، حتی فی العقود اذا شک فی عقد انه صحیح ام لا الاصل عدم صحتی، یعنی اذا شک فی عقد خارج تحققت الشرائط فی و تحقق ام لا الاصل عدم. هذا كله بالنسبه الى البحث الاول في المساله الثامنه من كتاب الشرائط. البحث الثاني ذكر شرطا اخر، لو تزوج امرأة بمهر ثم شرط انه اذا جاء بالمهر الى مثلا الى سنة فهي امرأته و ان تأخر عن ذلك فالعقد مفسوخ، العقد يفسخ العقد ذلك. قال قدس الله نفسه ايضا هذا الشرط باطل، هذا الشرط لا اساس له، ولكن المهر والعقد صحيحان. خب تعرضنا لهذه المسألة تفصيلا لعدم الملازمة بين الشرط والمهر والعقد، لا حاجة لهذا، هذا بالنسبة إلى ما أفاده في المهر. وأما بالنسبة إلى فساد هذا الشرط، لأن هذا الشرط فاسد لا أساس له من الصحة، في هذه المسألة تارة يتمسك بحسب النص الخاص الوارد في المقام وأخرى بحسب ما تقتضيه القواعد في ذلك. أما بحسب النص الخاص في ذلك فهنا رواية رويت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قضى بذلك. هذه الرواية نحن بما أنه أخيرا تعرضنا لكتاب محمد بن قيس بعد لا نتعرض مرة ثانية، وشرحنا أن هذا الكتاب مضافا إلى صحته في نفسه، أصل هذا الكتاب كتاب القضايا والسنة والأحكام لابن أبي رافع، يعني هذا الكتاب ألف في الثلث الأول من القرن الأول، يعني في حياة أمير المؤمنين الحكومية في أيام خلافته صلوات الله وسلامه عليه، ألف هذا الكتاب على يد تلميذيه وبإصطلاح كاتبيه أيضا، وهو علي وعبيد الله ابن أبي رافع. فالحديث صحيح، وإلى الآن نقلنا عدة قضايا من هذا الكتاب أخيرا بهالمناسبة فقدم الكلام فيه. هذه الرواية أوردها الشيخ الحر قدس الله نفسه في الباب العاشر من أبواب المهور. الحديث الثاني، روى الشيخ الكوليني قدس الله سره عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي ناس، محمد بن أبي ناس طبعا الموجود في كتاب الكافي، عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمد بن أبي ناس هكذا موجود. على أي حال، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأتي بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى. نحن سبعاً شرحنا أن روايات محمد بن غيث عن أبي جعفر كثير فيها فقضى، الضمير في قضى يرجع إلى علي رحمه الله عليه، لأنه قضى أبو جعفر، لا يقال أن لم يذكر اسم علي رحمه الله عليه، بما أن الكتاب أصله كتاب علي شرحنا مفصلا لا حاجة لهذا. فلذا دائما في الكتاب موجود فقضى. فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم. قلنا في هذا من هذا الكتاب وبنفس المثل عدة شروط مذكورة، وبنفس السند عن علي صلى الله عليه عدة شروط مخالفة للكتاب والسنة، فعلي صلى الله عليه أحبط شرطهم حسب هذه القاعدة اللي بينا. هذه الرواية المباركة، خب هذا سند للرواية، طبعا في هذا السند سهل بن وهو على المشهور ضعيف، سواء كان ابن أبي نجران أم لم يكن. لكن أنا أتصور العلم عند الله أن يكون صحيح هكذا، أن ابن أبي نجران وأحمد ابن محمد ابن أبي ناس، أتصور باب مو عن أحمد، لأن سهل بن زياد يروي كثيرا عن البزنطي، وقد سبق أن شرحنا مفصلا أن البزنطي له كتابان مشهوران، كتاب الجامع وكتاب النوادر، خصوصا كتاب الجامع في غاية الشهرة، كتاب الجامع للبزنطي رحمه الله، وقد أكثر أصحابنا النقل من هذا الكتاب، وقلنا للكتاب نسخ، منها نسخة سهل بن زياد الكوليني يروي من هذه النسخة كثيرا، ولكن النسخة المشهورة هي نسخة أحمد بن محمد بن عيسى، وهذه النسخة تقريبا معظمها موجود في قرب الإسناد للحميري بسند واحد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البصري عن أحمد بن محمد بن عيسى، ففي الكافي المذكور وأنه يختص بذات الكتاب. على كيف ما كان، فنسخة أحمد نسخة مشهورة جدا، نسخة أحمد بن محمد بن عيسى، كما بمناسبة ذكرنا أن في آخر كتاب المستطرفات، آخر كتاب السرائر اسمه المستطرفات، قال ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب الجامع البزنطي، يعني كتاب الجامع وصل إلى الشيخ ابن إدريس رحمه الله، ولكن ذكرنا مسابقا مرارا والآن البحث لا يسع لذلك، أن هذا سهو من ابن إدريس، هذا الكتاب فعله رأى كتاب فيه مجموع الأحاديث ومكتوب عليه الجامع، فتصور أنه جامع البزنطي بشهرة الكتاب، وهذا اللي موجود في المستطرفات ليس هو الجامع البزنطي، أغلاط ابن إدريس رحمه الله. قلنا أن ابن إدريس رغم أنه قيل ما أنه كان يؤمن بالخبر الصحيح الذي يوجب العبرة، قلنا أنه ضعيف جدا في معرفة المصادر والأحاديث، وما ينسبه في كتابه كلها خاضعة للبحث العلمي، أما قبول ذلك إجمالا كما أن المتعارف عندهم يعبرون عن هذه الروايات الصحيحة، الروايات التي يوردها ابن إدريس عن جامع البزنطي، ليس قضية الدخول في كتب الأصحاب الفقهية، يعبرون عنها بالصحيح وقلنا هذا غير صحيح. اصلا ثبوت ان هذا الكتاب للبزنطي محل اشكاله، احتمالا اشتبه الامر عليه، كما انه نقل عن كتاب بعنوان كتاب ابان ابن تغلب، ذاك خب اشتباه فاضح جدا، اخلاص بين جدا قطعا ليس لابان ابن تغلب، مو احتمالا، لانه في هذا الكتاب يروي بواسطتين عن رضا عليه السلام، و ابان ابن تغلب توفي قبل ولادت رضا به 6 سنوات، يعني وفات ابان ابن تغلب سنة 142 و ولادت رضا عليه السلام على موضوع المشهور 48، فوفاته قبل ولادت رضا به 6 سنوات، فكيف يعقل بواسطتين يروي عن رضا عليه السلام؟ خب مثل ابن ادريس رحمه الله الذي يخفى عليه مثل هذا الامر البين، ثم هو كاتب، ومن ذلك ما استطرفنا من كتاب ابان ابن تغلب صاحب الباغر والصادق عليه، ولم يتفطنه الغالي، هو كتب الكتاب، غيره كاتبه كتب الكتاب، لم يتفطن ان صاحب الباغر عليه السلام كيف يروي بواسطه عن ابي الحسن رضا عليه السلام؟ هل يعقل هذا الشيء؟ معقول في عالم الامكان ان شخصا من اصحاب الباغر والصادق يروي بواسطتين، مثلا يروي عن عربت ابن فلان ولی مال اصحاب رضا علیه السلام، یروی عن اصحاب رضا علیه السلام، یو اقل من کان من اصحاب الباقر علیه که فما کان فهذه من اخطائه الواضح رحمه الله، و لیس غربان علیه لم يكن له خبر في هذا المجال دراسه في هذا المجال طبیعیان لیس فيه ایت مشکله علیه که فما کان فما جاء في کتاب البزنطی کتاب السرائع و عنوان کتاب الجامع ايضا خطا و غلط ليس هو کتاب الجامع و کتاب آخر التفصيل في مجال آخر علی هذه الروايه. خب طبعا نحن عندنا شواهد كثيره على صحه هذه النسخه، نسخه البزنطي و نسخه ابن ابي نجران. البزنطي اخذه من كتاب محمد بن قيس و ابن ابي نجران يروي هذه النسخه، ولی لا شواهد في قبول الروايه موجوده، سهل بن زياد فيه كلام و شواهد موجوده. اما فلا ذلك ان الشيخ الطوسي قدس الله سره رواه باسناده من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد نحوه، قال نحوه لان اختلاف في المتن موجود، الاخبار انا كتب في نسختي لكن ليس اختلافات رئيسية يعني بذلك المعنى. على عين هذه النسخة صحيحة، هذه الرواية صحيحة ليس فيها اشكال، رواه الشيخ من كتاب محمد بن علي محبوب وهو ثقة بالكتاب مشهور عن احمد بن محمد. المراد باحمد بن محمد هنا هو الاشعري، لاحظوا في ذاك السند احمد بن محمد هو البزنطي، هنا هو الاشعري، وهو الذي ابن محبوب يعني محمد بن علي محبوب يروي عنه كثيرا، والاشعري يروي من ابن ابي نجران، ف ينبغي الالتفات إلى ذلك. هذا بلحاظ سنة، فتبين بإذن الله أنه من كتاب محمد بن قيس، وإنصافا الكتاب مشهور كما وصفه النجاشي، وسند الشيخ الطوسي قدس الله نفسه صحيح. أما في العدالة كما نقرأه إن شاء الله في كتاب دائما مذكور الرواية مذكورة، وسبق أن شرحنا أن كتاب قضايا أمير المؤمنين لمحمد بن قيس كان موجود عند صاحب الدعاية، رأينا عدة روايات نقل من هذا الكتاب، فانصافا نستطيع أن نطمئن بوجود الرواية في كتاب محمد بن قيس، انصافا حقا يقال الشواهد في ذلك كثيرة، وكتاب محمد بن قيس كتاب ابن أبي رافع، فلا بأس انصافا صدورا لا بأس، إنما الكلام يقع في متن الرواية. قال في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، هاي المشكلة الأساسية، يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، إلى الآن هو يحاول أن أفهم معنى هذه العبارة لم أفهم، ظاهر إلى أجل مسمى يعني المتعة، ظاهر المتعة إلى أجل مسمى، احتمال أن يريد بذلك أنا أظن في نسختي هكذا إلى أجل مسمى يعني مهر أجل، لأنه خب تعلمون تبعات موجود عاجل و آجل، لعل المراد كان إلى آجل مسمى يعني إلى مهر آجل لكن معين، لكن ليس متعارفة اللغة العربية به أو على، مثلا في تلك الرواية الرجل يتزوج بعاجل و آجل، ليس من المتعارف أن تستخدم لفظة إله إلى آجل بمعنى بمهر، ليس أن إنصافا عربية فيها إشكال. الآن إلى الآن لم أفهم الإخوة إذا فحصوا الكتب المصادر وفهموا، راجعت أيضا مرآت العقود لشيخ المجلس لم يذكر هذه النقطة في العظام. الآن الذي أنا إلى الآن شخصا عليه أنه إلى أجل مسمى زيادة، غلط. الذي أنا إلى الآن عليه ما ليس له معنى محصر، إلى أجل مسمى المتعة والمتع من خطي المهر ركن فيه. أثناء إذا لم يذكر المهر ولم يعين المهر أثناء المتعة فاسدة في نفسها، ليس كالعقد الدائم. أثناء من الفوارق بين المتع والدائم فساد عقد المتع إذا لم يذكر العقد. فلا حاجة إلى أن يقول إلى أجل إن لم تأتي بالأجل فليس بين ناسبي. أثناء إذا لم يأتي بالأجل العقد فاسد، لا يمكن هذا الشيء في العقد، في عقد المتع، لأن في عقد المتع لا بد أن يكون المهر منجزا. سياق الرواية تدل على أن المهر سياق الرواية تدل على أن المهر مؤجل، صحيح. فلذا احتمالا إلى آجل، لكن إلى لا تستخدم خطأ النسخ، ممكن يعني بآجل. الذي أنا أتصور في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى زيادة، لأن فيما بعد موجود في إن جاء بصداقة إلى أجل مسمى، أنا احتمل إلى أجل مسمى كرر اشتباها. هذا اللي أنا الآن عليك. خب الإخوة صار في الليل يفكرون فيه باحثون فيه. أنا اعتقادي شخصا إلى الآن زيادة هذه الكلمة، كلمة إلى أجل مسمى في أول العبارة زائدة، ويؤيد هذا الاحتمال الذي خطر ببالي يؤيد ليس دليلا، أن هذه الرواية في كتاب دائم الإسلام مذكور في دائم الإسلام في نسخة الشيخ النوري عن علي عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل فإلا فليس له عليها سبيل. قال إلى أجل مسمى في نسخة الشيخ النوري غير مذكورة. نعم في الهامش مكتوب في المصدر إلى أجل مسمى في النسخة المطبوعة حاليا اللي طبع أخيرا في مصر، في النسخة المطبوعة حاليا من كتاب الدائم إلى أجل مسمى أيضا مذكور، لكن في نسخة الشيخ النوري قدس الله سره إلى أجل مسمى لم. الذي أنا أتصور والعلم علينا إذا فرضنا ثبوت هذه النسخة لأن هذا إلى أجل مسمى الآن في ثلاثة مصادر موجودة، في كتاب الشيخ الكلين، في كتاب الشيخ الطوسي، وفي النسخة المطبوعة من كتاب الدائم. الشيخ النوري يعتمد على نسخة مخصوصة من الكتاب لم يكن مطبوعا في زمانه. النسخة المطبوعة من كتاب الدائم أيضا إلى أجل مسمى فيها مذكورة. طبعا نحن من الذين نلتزم بالدقة في المعنى ونعلم أن زيادة حرف أو نفيسة تغير المعنى أصلا. طبعا تعلمون إذا قلنا بزيادة هذه العبارة المعنى يتغير، إذا قلنا بثبوت هذه العبارة لعل المراد شيء آخر. أنا إلى الآن لم أفهم، أحدهم الفهم ليس ذنبه للإنسان، لم أفهم الكلمة ما مراد به الكلمة إلى آجل مسمى إلى أجل مسمى، و مراد بذلك يعني يتزوج المرأة إلى أجل مسمى يعني صداقا إلى أجل مسمى، مثلا كان متعلق بصداق مثلا، لم أفهم. فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، و ان لم يأتي بصداقها الى الاجل هذا دل واضح اشكال فيه، مشكله في الصدر الا هذا دل واضح لا شو بدي فالى اجل مسمى صداقا ثابتا صداقا، خب خلاف المتعارف هل يحتاج الى تقدير شيء؟ و اذا كانت العباره مؤسس يحتمل فرض المثل شيء اخر، يعني لا تصور نحن لما نقول على اغلب الاحتمالات عندنا الزياده لا يتغير المعنى، لا، إذا موجود إلى أجل مسمى حتما المعنى يتغير. وإن لم يأتي بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل. طبعا ليس له عليها سبيل يعني لا يتمكن مثلا منها بشيء. فهل المراد بذلك يعني تبقى زوجته لكن لا يدخل بها؟ تأمل المطلب. لأن سبق أن شرحنا أن للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض المهر إذا كان المهر عاجلا. إذا كان المهر عاجلا لها أن تمتنع، لا تسلم نفسها حتى تقبض المهر. أما إذا كان المهر عاجلا فليس لها أن تمتنع، هي راضية بذلك. فهل المراد بهذا أن المرأة تمكن نفسها إلى مثلا شهر، فإذا صار الشهر الرجل يأتي بالصداق، إذا لم يأتي بالصداق لا تمكن نفسها، ليس له عليها سبيل. تأملوا في العبارة، ليس له عليها سبيل، يعني هي لا تمكن نفسها. إذا كان المعنى هذا المعنى هو هذا باطل، لأنه إذا مكن نفسه بعد إذا لا تمكن. سبق أن شرحنا أن هذه المسألة من قبيل صرف الوجود، مرة واحدة تستطيع أن تمتنع، لكن إذا مكنت نفسها خصوصا إذا كان المهر عاجلا بعد ليس لها أن تمتنع. طبعا لاحظ العبارة، فليس له عليها سبيل. ما المراد ليس له عليها سبيل؟ هل المراد بذلك ولو مكنت نفسها شهرا لكن اشترطت ان ياتي بالصداق الى شهره، فلما حل الشهر تمتنع حتى تستلم المهر؟ فمعنى هذه العباره ان العقد صحيح لكن لا تمكن نفسها. الكلام ليس للمراه وانما للرجل، فليس له عليها سبيل. يعني خب صحيح، لا لا لا يدخل بها، هي التي تمتنع وانما هو ليس له عليها سبيل لتمتنع. تامل بناء على هذا الاحتمال، فائدة هذا الشرط تمكين المرأة. طبعا احتمال آخر، فليس له عليها سبيل کنایتون، مثل زیدون کثیر الرمال، کنایتون عن بطلان العقد، یعنی از زوجیت انفسخ تنتهی. هذا هو الذي فهمه فقهاء آنها. عرفت المصر؟ فهی امرأته. و ذالکه فهیه امرأتو، یعنی به قرن فهیه امرأتو، فهیه امرأتو یعنی زوجته. له لا سبیل له علیها یعنی لیست امرأته. فلیس له علیها سبیل. تأملوا فی الاحوال، فالذی فهمه فقهاء منهم صاحب الوسائل و صاحب الشرایع، كان العقد باطلا. ها حينئذ يمكن فرض الشرط، فرض الشرط بنحوين. النحو الاول، اذا لم يات بالصداق في الاجل لا تمكن نفسها، لا يدخل بها، ليس له. انصافا لولا قيد فهي امراته هذا المعنى في تصوري افضل، يعني هذا المعنى ليس له عليها سبيل يعني هي لا تمكن نفسها. لكن المشهور بين فقهاء ولا اجد الان من تنبه الى ذلك، فهموا ليس له عليها سبيل يعني العقد فاسد بالمقابل مع قوله فهي امراته، فان جاء بصداقها الى اجل مسمى فهي امراته، وان لم ياتي بصداقها الى الاجل فليس له عليها سبيل، يعني تنتهي الزوجيه بينهما، العقد فاسد. هذا السؤال، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوا، لعل إشارة إلى تثبيت العقد أنه لم يكن قبل العقد أو بعد العقد، إنما كان حين العقد حتى يكون الشرط ناقضا. فيسأل الإمام هل هذا الشرط صحيح؟ قال عليه السلام لا، هذا الشرط ليس صحيح بكل المعنيين، ليس صحيح. أما بمعنى أنها مكنت نفسها إلى مدة شهر ثم تنتهي ليس لها ذلك، يعني بعبارة أخرى فقد الدخول الأول لها ذلك، وأما في غير ذلك فليس لها ذلك. فإذا هي رضيت بنفسها ومكنت نفسها بعد ليس لها أن تمتنع من قبولها، بل ما هي قادرة في ذمة الزوج حتى يؤديها فيما بعد. يعني بعبارة أخرى نحن سبق أن شرحنا قلنا هذا المعنى لا يستفاد صراحة من كلمات الأصحاب، لكن ليس من البعيد أن يقال إن بالنسبة إلى النفقة الحق السابق للرجل لا يعطيها النفقة حتى تمكن نفسها له، بالنسبة إلى المهر حق السابق للمرأة لا تمكن نفسها حتى تقبض المهر. بالنسبة إلى المهر بهذا التصريح في عبارات الأصحاب لا يوجد، لكن يمكن استفادته من مجموع الكلمات، ففرق بين المهر وبين النفقة. لكن بالنسبة إلى النفقة في كل مرة هار، يعني إذا نشدت يوم لا تستحق النفقة، لكن بالنسبة إلى المهر مرة واحدة وهو الدخول أولها، لم يثبت ثبوت هذا الحق للمرأة في غير الدخول أولها، لها أن تمتنع حتى تقبض المهر بالنسبة للدخول، أما إذا دخل بها من دون أن تقبض المهر بعد ليس لها الامتناع، فهذا حكم شرعي اشترطت المرأة خلاف الحكم الشرعي في العام، فقال أمير من هذا الحكم غير ناصر، يعني اشترطت في الأمر شيئا غير مشروع غير جائز فأحبته صلوات الله وسلامه عليه، هذا بلحاظ المعنى الأول. وأما بلحاظ المعنى الثاني بطلان العقد، وخصوصا إذا فسرنا العبارة بالعقد الدائم إلى أجل مسمى مثلا حدثناها لكن تحيرنا فيها أو فسرنا معنى آخر، فحينئذ نحن نعلم أن المهر ليس ركنا في العقد، العقد صحيح وإن لم يذكر المهر، فقولها واشتراطها أنه إذا لم يأتي بالمهر يكون العقد فاسدا خلاف المشروع، لأن العقد صحيح غايته إذا طلقها قبل الدخول فليس لها من المهر شيء، وعليها عليها المتعة أن يمتعها بشيء يعطيها متاعها، فإذا طلقها بعد الدخول فعليه مهره، فالمهر ليس إذا فرضنا خلال هذه الفترة يعني من حين العقد إلى حين الأجل دخل بها فالمهر مستغل، بالدخول يستغل المهر حتى لو طلقها، فحينئذ إذا قالت إذا لم تأتي بالصداق إلى ذات الوقت فيكون العقد فاسدا ومنتهيا، هذا إنصافا خلاف المشروع، وخصوصا العقد الذي حكم وضعي، يعني العقد إذا وقع صحيحا بعد لا يحصل بها بلهم، وبعبارة أخرى هذا من قبيل شرط الخيار في عقد النكاح، وقلنا أصولا عقد النكاح لا يقبل شرط الخيار، من خصائص عقد النكاح أنه لا يقبل شرط الخيار، إذا مثلا زوجت نفسها واشترط أن لي الخيار 3 أيام إذا أريد أفسخ العقد، بالإجماع هذا شرط فاسد لا يؤثر شيئا، باعتبار أن عقد النكاح إذا تحقق يكون زواله بالطلاق لا بمثل الشرط والحلف ومشابه ذلك. فتبين بإذن الله تعالى أن الحكم في هذه الروايات المباركة، فقد نحن متحيرين في كلمة إلى أجل المسلمة في صدر الحديث، مع قطع النظر عن صدر الحديث كلا الحكمين في هذه الرواية المباركة حسب القاعدة، فيحكم ببطلان هذا الشرط، وهذا الأدلة التي ذكرناها مضافا إلى الرواية تؤيده. أصولا المستفاد من النصوص إجمالا حسب ما تقدم شرحه وحسب الاقتضاء الغلبي، الشرط المخالف للمشروع وللقانون وللتشريع لا يكون نافذا. فتبين بإذن الله تعالى أولا صحة هذه الرواية، طبعا في كتاب الدائم موجود إلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق عليه ولا يفسخ الشرط نكاحه، هذا ولا يفسخ الشرط نكاحه ناظرا إلى الحكم الوضعي، يعني بعبارة أخرى ناظرا إلى مسألة تأثير الشرط النكاح، لكن الموجود في نصوصنا في روايات أصحابنا وأحبط شرطه، قال الشرط لا يجوز الوفاء به باطل، كما أنه ولا يفسخ نكاحه يفيد المعنى الذي فهمه المشهور من أصحابنا، وهو أن المراد ليس له عليها سبيل طلاقه نكاحه فاسد، لاحظوا تعريفه، و لا يفسخ الشرط نكاحه، لكن هذا المعنى في مصادر العامة وليس خب هذا بالنسبة الى هذا المطلب رواية الموجودة في انصافا المطلب تام. نعم هناك حديث آخر في كتاب زيد بن علي ان شاء الله نتعرض له غدا. المطلب عندنا واضح فقط اشارة عابر الى هذا المطلب ثم ندخل في الشرط الثالث الذي ذكره صاحب الشرائع قدس الله نفسه في المسألة الثانية. صلى الله عليه وسلم.